يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من اليمن. أختنا تسأل وتقول: هل يكتب لي أجر صيام الست من شوال عندما أنوي الجمع بين صيامها، أي صيام الست وصيام ما علي من القضاء في ستة أيام فقط؟ لأنني سمعت بهذا الكلام من بعض الأخوات، أرجو إفادتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل عشرة أشهر، وصيام الست يعدل صيام شهرين. وبناء على ذلك فإنك تصومين ما عليك من القضاء بعد العيد، ثم بعد ذلك تصومين الست من شوال. وفيه مسألة تعرض لبعض النساء، وذلك أن تتساهل في القضاء إلى قرب خروج شهر شوال، إلى قرب خروج شهر شوال، فإذا كان ذلك كذلك فإنها تصوم الست قبل القضاء، لأن صيام الست يفوت بخروج شوال، والقضاء وقته موسع حتى لا يبقى إلا ما يكفي من المدة قبل رمضان القادم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أخت لي سألتني في شيء من خصوصياتي، ومن شدة إحراجها لي ومن شدة حيائي حلفت لها كذبا، ثم صمت ثلاثة أيام كفارة اليمين، ولكن هذا الصيام لم يكن متتابعا، بل كان في أيام متفرقة، يومين متتابعين ويوم منفرد، فهل صيامي صحيح؟ وهل بالضرورة كلما حلفت على شيء ولم أكن صادقة أن أكفر كفارة يمين؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن الآداب الإسلامية أن الشخص لا يتدخل في الشؤون الخاصة لشخص آخر، لأنه ليس من حقه هذا التدخل. أما بالنظر للمرأة التي حلفت وهي كاذبة، فاليمين الكاذبة كفارتها التوبة، وليس لها كفارة، ولكن لا ينبغي للشخص أن يجعل الله عرضة ليمينه، لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وكذلك لا ينبغي أن يعود لسانه على كثرة الحلف، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكثير من الناس يعود لسانه على كثرة الحلف ولا يعقد قلبه على ذلك، ولكن ينبغي أن يتجنب هذه الصفة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كيف يتم التوفيق بين حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وحديث من قرأ القرآن فليسأل الله فإنه سيجيء وأقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس؟ الجواب: الشخص عندما يقرأ القرآن رقية، يقرأ شيئا من القرآن رقية لمريض، أو يعلم القرآن ويدفع إليه مبلغ من المال في مقابل الرقية أو في مقابل تعليمه الناس القرآن، لأنه مفرغ نفسه لذلك، فهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما الذين يقرؤون القرآن ويجعلون قراءته وسيلة للحصول على المال، كالذين يقرؤون في المآتم، يقرؤون في المآتم أو يقرؤون في مناسبات، وذلك من أجل أن يأخذوا المال، أو يقرؤوا في بعض الأماكن تكون مهمته أنه يخرج مثلا ضحى أو بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب أو بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، يقرأ في بعض مجامع الناس، وذلك من أجل الحصول على المال. فهذا هو الذي ورد فيه النهي، فلا يجوز للإنسان أن يستعمله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: ما مدى صحة هذا الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي؟ وإذا كان الحديث صحيحا، فهل تحرم زيارة النساء للقبور فبالتالي تحرم من هذا الأجر أم لا؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ولا يجوز للإنسان أن يسافر إلى المدينة لقصد زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قصد زيارة المسجد والصلاة فيه وإذا انتهى يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويشهد له بالتبليغ وأداء الأمانة ونصح الأمة، ثم يسلم على أبي بكر ويترضى عنه، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه وكذلك يترضى عنه، ويزور البقيع ويزور قباء. أما كون الإنسان يأتي إلى القبر ويدعو وقد شاهدت أشخاصا يستقبلون القبر ويستدبرون الكعبة، شاهدت أناسا في مكة يستدبرون الكعبة ويستقبلون القبر ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاهدت أناسا في المدينة يستقبلون القبر ويستدبرون الكعبة ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم بجلب نفع أو دفع ضر. ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي القبر وأن يدعو بهذا الدعاء. وأما الحديث فلا أعلم صحته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: من أكل أو شرب ناسيا في صيام تطوع أو قضاء أو نذر، أي في غير رمضان، هل له أن يواصل صيامه ويعتبر صيامه صحيح أم لا؟ الجواب: من قواعد النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فالشخص عندما يصلي الظهر خمسا ناسيا فهذه الخامسة منهي عن إيجادها، وتنزل منزلة المعدوم كأنها لم تحصل، ويسجد للسهو. لكن لو صلى الظهر ثلاثا وسلم ناسيا فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام، وفي الحالة الأولى يسجد للسهو بعد السلام، لأن سجود السهو إذا كان لنقص فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان لزيادة فإنه يكون بعد السلام. وبناء على هذه القاعدة وهذا التمثيل الذي يوضحها، أن السؤال فرع من فروع هذه القاعدة، وهو عام في صيام رمضان وفي صيام الكفارات عموما، يعني في الصيام الواجب وفي صيام التطوع. فإذا أكل الإنسان أو شرب وهو ناس فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فلا فرق بين الصيام الذي أوجبه الله جل وعلا ابتداء كرمضان، أو الصيام الذي أوجبه الله جل وعلا بسبب من العبد كالكفارات، أو الصيام الذي أوجبه العبد على نفسه كصيام النذر إذا نذر صياما، أو حلف مثلا أن يصوم فهذا أوجبه هو على نفسه، وكذلك صيام التطوع. ولا فرق أيضا في صيام التطوع بين ما نص على فضله كصيام شهر الله المحرم وكصيام اليوم العاشر والتاسع منه أو العاشر والحادي عشر، وصيام عشر ذي الحجة، أو صيام يوم عرفة وحده، أو صيام الست من شوال، أو صيام الاثنين والخميس، أو ثلاثة من كل شهر، أو أن الإنسان صام تطوعا من نفسه أياما ما نص عليها الشارع، لا فرق في ذلك كله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أبي عبد الرحمن اليافعي مقيم، يقول: احتجت إلى مبلغ من المال واقترضته من بعض الإخوة، ولكن أنا أعلم أن هذا الرجل يتعامل بالربا ويعمل في محل بيع زيوت ويغش في شغله، هل هذا المال الذي اقترضته منه يكون لي حلالا أم حراما؟ الجواب: المال إذا كان حراما عند شخص فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه التصرفات الشرعية كالإقراض وكوفاء الديون، وكذلك من ناحية صرفه على نفسه وعلى أولاده، بل عليه أن يتصدق به خروجا من عهدته. وبناء على ذلك فإنك تتنبه مستقبلا تتحرى الاقتراض من شخص يكون كسبه حلالا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب أتيت من بلدي لغرض العمل، فوجدت العمل شاقا، دوامي فيه يتجاوز 18 ساعة يوميا، ومع كثرة التعب وقلة النوم أصبحت لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، حتى إنني أغلق المنبه بدون أن أشعر، مع العلم أنني كنت في سابق عهدي محافظا على الصلوات وبالذات صلاة الفجر، فبماذا تنصحونني الآن؟ الجواب: إذا كنت قدمت ومقدار هذا الدوام وهو 18 ساعة مشروط عليك، بحيث أنك تشتغل 18 ساعة وتستريح 6 ساعات، فهذا شرط لا يصح لا بالنسبة لك أنت ولا بالنسبة لمن اشترطه عليك، لأن هذا الشرط يترتب عليه الإرهاق لك أنت، ومن نتائج الإرهاق أنك تفوت شيئا من حق الله جل وعلا، كالصورة التي سألت عنها، وهي أنها تفوتك صلاة الفجر، وصلاة الفجر مع الجماعة حق من حقوق الله جل وعلا، فلا يجوز لك ولا يجوز لأحد من الخلق أن يتسبب في إسقاط صلاة الجماعة، وكذلك لا يجوز له أن يتسبب في منع أدائها في وقتها. فعليك أن تتفق مع الشخص الذي تشتغل عنده أن يكون الدوام مناسبا لحق نفسك من جهة، ولحق الله من جهة أخرى، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أحمد محمد عبد الرحيم، مصري مقيم بالمملكة. يقول: والدي أراد أن يزوجني بنت عمي، وحاول إقناعي بكل الطرق، ولكني رفضت لأنني لا أريدها، خشيت إن تزوجت بأخرى أن أكون عاقا لوالدي وأن يزداد مرضه ويغضب علي، وهو مريض بالقلب، هل إذا تزوجت بأخرى أكون عاقا أم يجب علي طاعة والدي؟ الجواب: هذه مشكلة تقع كثيرا، فالأم تختار لولدها زوجة ويرفضها، والزوج يختار زوجة ووالدته ترفضها، أو يكون هذا بين الأب وابنه، فالابن يختار زوجة ووالده يرفضها، والوالد يختار زوجة والولد يرفضها. والرفض من أي شخص كان، يعني من الولد، من الأب، من الأم، يحتاج إلى مبرر شرعي. فالولد عندما يمتنع من الزوجة التي أشار عليه أبوه بها، يحتاج إلى مبرر ما هو، ويبين هذا المبرر لوالده، وذلك من أجل أن يكون وسيلة لإقناعه، ولا يكون القصد هو الغلبة، لأن بعض الناس يريد أن يفرض شخصيته، سواء الابن أو الأب أو الأم، وهذا الفرض ليس له مبرر شرعي أصلا. فالأم عندما تمنع ولدها تبين له مبررات المنع، والأب عندما يمنع ولده يبرر له يعني يبين له مبررات المنع، والابن عندما يمتنع من الزوجة التي يختارها أبوه أو أمه يبين المبررات التي تجعله يمتنع. هذه هي الطريقة الشرعية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، كل ما أمكن أن تقوى العلاقة بين أفراد الأسرة من الأب وأبنائه، الأم وأبنائها، الزوج وزوجته، الأخ وإخوانه أو أخواته، كل ما أمكن أن تقوى أواصر الأسرة هذا خير من أن يكون هناك عوامل لإضعاف هذه الروابط، ويترتب عليها على المدى البعيد عقوق يعق الشخص أمه أو يعق أباه، أو يكون فيه أيضا ضرر على البنت المخطوبة أو على الولد، أو يكون فيه أيضا ضررا على الأب أو الابن. فلا بد من دراسة كل في حالة بمفردها والنظر، فإذا ترجحت المصلحة أخذ بها، وإذا ترجحت المفسدة اجتنب الأمر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما الموقف من الذي لا يصلي إلا الجمعة فقط؟ هل هو مسلم أم لا؟ وهل آكل وأشرب معه؟ أرجو التوجيه. الجواب: هذا ينصح ويبين له، وحكمه أنه كافر مرتد عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإذا كنت تداخله لنصحه فلا مانع من ذلك، أما إذا كنت تداخله من أجل الحصول على منفعة منه، ناحية أكل أو كسوة أو غير ذلك، فلا يجوز لك ذلك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يلتمس رضا الناس بسخط الله. ففي الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ألف صاد عين من الرياض تقول: ما الحكم بالنسبة للبلغم الذي قد يبتلعه الصائم بعد إخراجه من حلقه بقصد أو بدون قصد، سواء كان ناسيا أو جاهلا؟ الجواب: إذا تعذر عليه إخراجه من حلقه وابتلعه فليس عليه في ذلك بأس، أما إذا وصل إلى فيه وابتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر أنها جاءتها ما يشبه الدورة ولكن بدون آلام، استمرت 3 أيام ثم توقفت، وبعد أسبوع تقريبا جاءتها العادة كاملة. تقول: ما حكم الأيام 3 التي لم تصلي فيها؟ هل تقضي الصلاة، علما بأنها حتى الآن تشك فيما إذا كانت حيض أم لا؟ الجواب: دم الحيض يميل إلى السواد ثخين رائحته كريهة، ودم الاستحاضة أحمر خفيف لا رائحة له، فتنظر في ذلك الدم، فإذا كانت أوصاف الاستحاضة متوفرة فيه فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت صفات الحيض متوفرة فيه فإنها لا تقضيها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل الكدرة والصفرة تنقض الوضوء؟ ماذا علي فيما مضى من الأيام مع جهلي بالحكم؟ الجواب: الصفرة والكدرة إن كانت قبل العادة فهي معتبرة من الحيض، وإن كانت بعد العادة فإنها لا تعتبر من الحيض، ولكنها ناقضة للوضوء. فإذا كنت قد صليت صلوات وأنت يعني بعد هذه الصفرة والكدرة ولم تتوضئي، فعليك إعادة تلك الصلوات وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع الصاد سين غين من المدينة المنورة. عرضنا لأختنا عدد من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة تقول: صليت مع الإمام بالحرم وفي أثناء الصلاة وإذا بطفل يعبث بالمصاحف ويطأها بقدميه، فقمت وتحركت من مكاني الذي يبعد عنه جانبا وليس بالأمام، تحركت إلى الجانب 3 أمتار تقريبا، ثم عدت مع أني لا أذكر هل التفت برأسي أو جسمي، فماذا علي الآن؟ أحسن الله إليكم. الجواب: صلاتك صحيحة إن شاء الله وليس عليك في ذلك بأس. نعم. الحمد لله. أحسن الله إليكم. تقول: أمي رمت جمرة العقبة من الجهة الشرقية التي لا يجزئ الرمي منها، أي من الجهة السفلى التي فيها الحوض، ثم قالت: ولم يقع الحصى في الحوض بعد أن تحللت ولبست البرقع وغيرت ملابسها، وعندما علمت بأن رميها لا يجزئ قضت الرمي ليلة 11 مع رميها للجمار، وكان جميع رميها ليلا، هل عليها دم مع أنها لم تعد للإحرام عندما علمت بأن رميها لا يجزئ؟ الجواب: يظهر من السؤال أن المقصود بالرمي هو رمي جمرة العقبة، ورميها جائز من أي جهة بشرط أن يقع الحصى في الحوض. وإذا كانت هذه المرأة قد رمت ولكن الحصى لم يقع في الحوض، فإن الرمي باق في ذمتها. فإذا كانت قد رمت في الليلة 11 في الليل عن جمرة العقبة فإن هذا يكفيها، لكن يبقى الأمر فيما إذا كانت ارتكبت شيئا من المحظورات بعد علمها أن رميها لا يجوز. وهذا موضوع يحتاج إلى قليل من التفصيل، وذلك أن هذه المرأة إذا كانت قصرت من شعرها بعد الرمي وطافت وسعت، إذا كان عليها سعي، لأن المفرد والقارن إذا لم يسعى بعد طواف القدوم فإن عليه السعي بعد طواف الإفاضة. فإذا كانت مفردة ولم تسعى بعد طواف القدوم وطافت وسعت وقصرت فتكون قد تحللت التحلل الأول. وإذا أخرت الرمي ورمت بعد رمت في الليل فإن هذا يجزئها. أما إذا كانت لم تفعل شيئا، لم تفعل هذين الأمرين، فإنها لا تزال محرمة، وبناء على ذلك فإنها تفدي عن المحظورات التي فعلتها بعد العلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. تقبلوا تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.